السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحسبة في المصيبة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الحديث متواصلا معنا في أبواب الجنائز من الكتاب العظيم الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهذا باب الحسبة في المصيبة. والمقصود بالحسبة هو الأجر، أي باب ما يحتسبه المؤمن من الأجر عند المصيبة. المقصود بالمصيبة هو كل، في اللغة، هو كل ما يسر أو ما يسر أو يضر أو يطلق على الخير والشر، لكن جرى عرف الشريعة على إطلاق المصيبة على الشر لا على الخير. وأورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، أولها حديثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث فيه تسلية للمؤمنين والمسلمين، هذا خاص بالمسلمين ولا يدخل فيه غير المسلمين. والمقصود أن الكفار إذا مات لهم ثلاثة من الولد وصبروا فلا ينالون هذا الأجر، لأن الجنة محرمة عليهم. أنت تصور أم تسجل؟ ها؟ تسجل؟ حطه في وضعية مناسبة، ما توجهوليش هكذا. أقول الكفار الجنة محرمة عليهم فلا ينالهم هذا الحديث. هذا الحديث هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ويدخل فيه جميع المسلمين من أتباع الأنبياء، أن من مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم عند الله تبارك وتعالى وصبر ولم يجزع فإن الله تعالى يجزيه بالجنة. هذا الحديث قال الحافظ ابن عبد البر فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة. هذا الحديث فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى يدخل آباءهم الجنة بفضل رحمته من أجل هؤلاء الأولاد، فلا يستحق، فلا يعني يتصور أن يجزي الله تعالى أولاده، أن يجزي الله تعالى آباء هؤلاء الأولاد بالجنة وأولادهم الذين كانوا سببا في دخولهم الجنة يكونون من أهل النار. وهذا هو مذهب عامة أهل السنة والجماعة، أن أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث أو الذين لم يبلغوا الحلم كلهم في الجنة. هذا قول عامة أهل القبلة، قد خالف في هذا بعض الملاحدة من الجبرية الذين قالوا إن أولاد المسلمين تحت المشيئة، وأما أولاد المشركين فقد قال فيهم أهل العلم بأقوال كثيرة جدا بلغت 10 أقوال، وأقوى هذه الأقوال في أولاد المشركين قولان اثنان. القول الأول أن أولاد المشركين، دائما نتكلم عن من لم يبلغ الحنث، أن أولاد المشركين يرسل الله تعالى إليهم في عرصات القيامة رسولا يمتحنهم، فمن أجابه فهو من أهل الجنة، ومن لم يجبه فهو من أهل النار. هذا القول قد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو أن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحنث، أو أقول أولاد المشركين الذين لم يدركوا معنى الإسلام أو النصرانية أو غيرها، أي الذين لا زالوا على الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، سواء كانوا أولاد المسلمين أو كانوا أولاد المشركين، كل الأولاد يولدون على الفطرة، والمقصود بالفطرة هو الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قالوا فإن هؤلاء الأولاد الذين لم يميزوا بين النصرانية وبقوا على الفطرة، يعني ما داموا صغارا، فإنهم يكونون من أهل الجنة، دليل حديث إبراهيم والولدان الذين كانوا حوله، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عنهم فقال هؤلاء الأولاد الذين لم يبلغوا الحنث. قد استشكل بعض أهل العلم حديث عائشة رضي الله عنها فيما يخص أولاد المسلمين لما جاء بصبي مات، فقالت عائشة أم المؤمنين في الحديث الصحيح قالت عصفور من عصافير الجنة لم يرتكب إثما ولم تلحقه خطيئة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، يعني قولي غير هذا، الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، والمقصود أن الله تبارك وتعالى يعلم لو كبر هؤلاء ماذا سيكون منهم، أيكونون من أهل الشقاوة أو يكونون من أهل السعادة، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بالعلم المطلق كما بينا فيما سبق، وهو أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى يعلم شأن هؤلاء لو أنهم كبروا هل يكونون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. لكن الحق الذي عليه جماهير أهل السنة أن أولاد المسلمين كلهم في الجنة، والدليل هذا الحديث وغيره أنهم سبب في دخول آبائهم إلى الجنة إذا ماتوا قبلهم، ولا يتصور أن يكون آباؤهم في الجنة ودخولهم، أي دخول آبائهم إلى الجنة بسببهم ويكونون هم ليسوا من أهل الجنة، فالحق أنهم من أهل الجنة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين، وقلنا قوله عليه الصلاة والسلام من المسلمين خرج به غير المسلمين، فإن هذا الحديث لا ينالهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من أهل الشرك الآخرين، فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث. قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد. هل لهذا العدد مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو التحديد بالثلاثة. هل يقال لا يموت لأحد من المسلمين اثنان من الولد، إذا مات له اثنان من الولد هل يناله هذا الوعد أو لا يناله هذا الوعد وهو دخول الجنة؟ نقول الحكم واحد، سواء كان العدد ثلاثة أو كان العدد اثنان. قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى عدد الثلاثة، قالوا لأنه أول جموع الكثرة، ولأن المصاب بفقد ثلاثة من الأولاد قد أصيب برزية كبيرة ومصيبة عظيمة، فإن صبر واحتسب فإنه ينال الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس جبلت على حب الأولاد على التعلق بها. لهذا كان من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما مات إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، فلما سئل عن بكائه قال إنه بكاء رحمة، ذلك لأن المسلم يرأف بأولاده وربما فداهم بنفسه. هذه غريزة وضعها الله عز وجل في نفوس البشر، حتى البهائم تحفظ أولادها وربما عرضت نفسها للخطر لأجل أولادها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فعدد ثلاثة قيل إنه لا مفهوم له، والحكم واحد، سواء كان الأموات ثلاثة أو كانوا اثنان. قالوا لأن مفهوم العدد ضعيف، قالوا لأن مفهوم العدد ضعيف. ما معنى مفهوم العدد؟ مفهوم العدد معناه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة، مفهومه أن من مات له دون الثلاثة لا ينال الجنة، هذا معنى المفهوم. قالوا مفهوم العدد ضعيف، وإذا كان مفهوم العدد ضعيف فمعناه استواء الحكم، سواء من مات له الثلاثة أو من مات له اثنان كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وقال بعضهم أنه ينبغي الأخذ بالإطلاق وألا يقيد بالواحد والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه إطلاق الولد من غير تحديد، وينبغي حمل أو جعل هذا المقيد من ضمن المطلق الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا العدد المذكور في الحديث خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن ولا هذه مسألة أخرى، مسألة يعني مسألة هل نيل ثواب الجنة يكون لمن مات له ثلاثة من الولد صغارا أو يكون لمن مات له ثلاثة من الولد كبارا؟ قد قال بعض أهل العلم إنه يستوي الحكم في من مات له الأولاد صغارا أو كبارا. قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصغر، لأن العادة أن الأولاد الذين يموتون كبارا يموت آباؤهم قبلهم، لهذا لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قالوا إنه يعني قد جرى أو جرى على الغالب، وما خرج أو القاعدة أن ما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له كما قال أهل العلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، وقوله ثلاثة من الولد جاء مقيدا في بعض الأحاديث لم يبلغوا الحنث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. هذا الحديث صحيح أخرجه النسائي والبيهقي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله إلا تحلة القسم في قوله لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسهم النار إلا تحلة القسم، المقصود بتحلة القسم هو ما يكفر القسم، ولعله يقصد به قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، وهذا في معنى القسم. وقال بعض أهل العلم المقصود بالقسم هو قول الله تبارك وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وهذا هو القسم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القسم. والمقصود من هذا الحديث أن المسلم إذا سبق ثلاثة من الولد أو أقل من الثلاثة ماتوا قبله فتصبر واسترجع ولم يجزع فإن ثوابه جنة النعيم، بل كما جاء في بعض الأحاديث أنه ما جاء من باب من أبواب الجنة إلا واستفتح إلا فتح له ولده، وهذه منة عظيمة من رب العالمين ينبغي أن يتسلى بها من ابتلي بمثل هذه المصائب العظيمة، وهذه بشرى كبيرة لمن فقد أولاده قبله وماتوا قبله فإن ثوابه الجنة إذا كان حقق الصبر الذي طلب أو طلب منه. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري الحزمي الذي سبق معنا أبو عبد الملك المدني القاضي الثقة، عن أبيه عن أبي النضر السلمي. أبو النضر السلمي هذا قد وقع فيه إشكال كبير، لهذا قال الحافظ ابن عبد البر أبو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين لا يدرى أهو من الصحابة أو هو من التابعين لا يعرف، فهو مجهول في الصحابة والتابعين. ورواية المجهول ما حكمها؟ ضعيفة، رواية المجهول ضعيفة، وليس له في الموطأ إلا هذا الحديث أبو النضر السلمي. وقد اختلف رواة الموطأ في تسمية هذا الراوي، فبعضهم يقول عن أبي النضر السلمي هذا الذي قاله القعنبي وابن بكير وغيرهما، وهو الوارد في رواية يحيى ابن يحيى التي بين أيدينا. وبعضهم يقول عن أبي النضر من غير نسبة وهم الأكثر، وهو الأشهر في رواية الموطأ، وهكذا رواه يحيى بن معين أيضا. وقالوا أبو النضر هذا غير منسوب لا يعرف أيضا مجهول. وبعضهم قال عن عبد الله بن النضر، جاء في بعض نسخ موطأ يحيى بن يحيى التي بين أيدينا عن ابن النضر السلمي، عن ابن النضر السلمي واسمه عبد الله بن النضر. وقال بعضهم محمد ابن النضر، هذا كله لا يصح كما قال الحافظ ابن عبد البر. وقال ابن عبد البر قد قال بعض المتأخرين إنه أنس بن مالك ابن النضر نسب إلى جده، قال ابن عبد البر وهذا جهل، وهذا جهل، أي جهل بالأسانيد. والمقصود أن الصحيح في هذا الإسناد في رواية يحيى هو أبو النضر السلمي، وهو معدود في المجاهيل سواء في الصحابة أو التابعين، لا يعرف. لكن الحديث ثابت من طرق أخرى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري في قوله فيحتسبهم، قال معنى الحسبة هو الصبر لما ينزل به، هو الصبر لما ينزل به من البلاء والاستسلام لقضاء الله وقدره. هذا معنى الحسبة، أن يصبر المسلم وأن يسلم للقضاء والقدر. ما يقولش علاش يا ربي ديتو غير هو، وعلاش يا ربي واش دار مازال صغير، كما يقوله أكثر جهلة المسلمين يعترضون بذلك على رب العالمين. فمن قال هذا فليس له من الأجر شيء، بل إنه يأثم ويلحقه الإثم لأجل الجزع وعدم التسليم للقضاء والقدر. بل إن في مثل هذه العبارات ردا لقضاء الله وقدره. المسلم فورما يسمع بالمصيبة ينبغي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مباشرة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سواء كان هذا في مال أو كان في نفس. من دخل داره ووجدها قد سرقت فليقل مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون. من دخل بيته ووجد أحد أفراد البيت سواء مرض أو مات فليسترجع مباشرة، حين ذاك ينال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، أنه يتحقق به قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند المصيبة الأولى. هذا هو الصبر، لا أن يجزع أياما ثم بعد أن تخف وطأة المصيبة على نفسه يقول على كل حال الله يفعل ما يشاء والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا، ينبغي أن يسترجع فور ما يسمع خبر المصيبة، ينبغي أن يسترجع، وينبغي أن يستقر في قلبه معاني هذا الاسترجاع، وهي قوله إنا لله، أي نحن كلنا ملك وعبيدا لله تبارك وتعالى، يتصرف فينا بما يشاء سبحانه جل وعلا، لأنه هو الرب العظيم يتصرف في خلقه بما يشاء. وإنا إليه راجعون، أي إننا مبعوثون يوم القيامة بعد هذا الموت، والله تعالى سيحاسب الجميع ويجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا ينبغي أن يكون مستقرا في قلب المؤمن عند الاحتساب، وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم، أي يصبر عند نزول هذه المصيبة ويستسلم لله تبارك وتعالى ولقضائه وقدره، إلا كانوا له جنة، والجنة هي الوقاية. وجاء في صحيح البخاري كانوا لها حجابا من النار، أي أنه لا يدخل الجنة بسبب فقد ولده وصبره عند فقده، فإنه لا يدخل النار. هذه بشرى عظيمة. شوفوا يا إخواني، ثواب الله ورحمته واسعة. ربما يكون العبد مقصرا في بعض جوانب حياته، وكلنا، بل ربما أتحدث عن نفسي، يلاننا قول الله تبارك وتعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. فإننا نذنب ونتوب ثم نرجع إلى الذنب، هذا معنى هذه الآية، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علينا، سأل الله أن يتوب عنا. وربما كان العبد من مثل هذا ثم يبتليه الله عز وجل في حبيبه وهو ابنه وفلذة كبده، فيصبر ويسلم لله تبارك وتعالى ويعتقد بأن هذا الولد عارية مؤداه، أن الله تعالى أعاره إياه مدة، وأنه لا بد آخذه، فإن أخذ الله تعالى عاريته قبل أن تلحق الأذى الموت وصبر فإن له الجنة. بل كان هذا الولد وصبر الأب عليه حجابا له من النار، أي مانعا له من دخول النار. قال: إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة، ولم أقف على اسم المرأة، وقد ورد في أحاديث كثيرة ذكر بعض النساء، ذكر أو ذكرت بعض الروايات أنها أم سليم، وبعضها أنها أم مبشر، وبعضها قيل أنها أم أيمن، وبعضهم قالوا إنها أم هانئ، وبعضهم قالوا إنها عائشة. وورد عن بعض الصحابة الرجال قالوا، هذا يدل على أن القضية وردت في مواضع، حيث إن كثرة من سأل هذا السؤال يدل على أن هذا الموضع قد تكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ما حمله نص هذا الحديث، وليس المقصود من سأل هذا السؤال. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان، يعني ومن ماتت ومن مات لها اثنان، أيكون أو أتكون من أهل الجنة ويكون أولادها لها حجابا من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو اثنان. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمه ربه جل وعلا بالعدد الأول، وهو أن من مات له ثلاثة فإنه يكون من أهل الجنة ويكون أولاده له حجابا من النار. ثم لما سألته المرأة جاءه الوحي مباشرة، وقد كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، كما خصص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجوز أن يختلى من خلى الحرم. فقال العباس: إلا الإذخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. واستثنى الإذخر من جملة ما يجوز أن يختلى من عشب أو من كلاء الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب مباشرة بعد سؤال المرأة. جاء في رواية أخرى: فتمنيت لو قلت وواحد، يعني أرادت أن تنزل إلى هل يجوز أو هل يكون مصير من فقدت ولدا واحدا أن يكون مصيرها الجنة إذا صبرت واحتسبت. ولعل هذا هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن البخاري رحمه الله تعالى بوب لهذا بابا. وجاء في أحاديث أخرى وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فقد ولدا واحتسبه عند الله فإن له أجرا عند الله تبارك وتعالى. وصح معنى هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأننا ذكرنا أن فيه أبا النضر السلمي وهو مجهول لا يعرف في الصحابة ولا التابعين. صح معنى هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند النسائي وغيرهم بسند صحيح، وصح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في المسند وسنده صحيح. ثم ذكر الإمام مالك حديثه أو بلاغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا ذكرنا هل يدخل في هذا الحكم الولد الواحد أو لا يدخل. قلت ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه يدخل، يعني من مات ومن فقد ولدا واحدا وصبر واحتسب فإن له الجنة، وأنه يكون له حجابا من النار. فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه الصحيح باب فضل من مات له ولد فاحتسب. باب فضل من ولد من مات له ولد فاحتسب. وصح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رجل يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عادة ويصطحب معه ابنا له، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب هذا الولد؟ قال يا رسول الله، وهذا أدب الصحابة، قال يا رسول الله إني أحبك كما أحبه. قال إني أحبك كما أحبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الولد، فلما سأل قالوا إنه مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه يسليه، ظاهر أن هذا الولد كانت له مكانة عند أبيه بحيث كان يصطحبه دائما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسه، وهذه سنة مفقودة، وينبغي على المسلمين أن يصطحبوا أولادهم إلى مجالس العلم حتى يأخذوا، ولا يقولوا إن ولدي هذا لا يفهم، لا، إن الأولاد يفهمون ويعقلون ويحفظون، يحفظون أكثر منا ويعقلون أكثر منا، ربما لا يدركون جميع ما يقال لكنهم يعلق في أذهانهم شيء مما يقال، والعلم شيئا فشيئا يتنامى، وهكذا يربى الأولاد على حب العلم وعلى حب حضور دروس العلم، فينشؤون على الخير وينشؤون على حب هذا العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه يسليه: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ هذا هو المقصود. ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، يعني أنك ستدخل الجنة بسبب فقدك ولدك وبسبب صبرك واحتسابك، فإن هذا أجره هو دخول الجنة ويكون ابنك هو الذي ينتظرك، وهذا أيضا من الأدلة على أن أولاد المسلمين مصيرهم إلى الجنة. هذا الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان وأخرجه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث صحيح. وجاء في صحيح البخاري أيضا في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال: ما لعبدي المؤمن جزاء، ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا صريح أيضا في أن من فقد ولدا وصبر واحتسب فإن جزاءه جنة النعيم. هذه بشرى لمن فقد أولاده أو من فقد ولده أن يحتسبه عند الله وأن يعتقد ويجزم بأنه سينال الجنة التي وعده الله تبارك وتعالى. ثم ذكر مالك بلاغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. هذا الحديث وهو بلاغ مالك قال عنه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامة رواته، يعني عند عامة رواة الموطأ جاء هكذا بلاغا. قال: وقد رواه معن بن عيسى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، يعني الواسطة التي بين مالك وبين أبي الحباب هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو شيخ مالك وهو الفقيه المعروف الذي كانت أم مالك ترسله إليه وتقول: خذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. وإذا كان الواسطة بين مالك وبين أبي الحباب ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فإن السند يكون بهذا متصلا والحمد لله. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته، المقصود بالولد يعني في الأولاد، يعني أي مصيبة تصيب المسلم في أولاده وحامته وهي القرابة وخاصة القرابة. وذكر بعضهم أنه يدخل فيه خاصة الأصحاب، لأنه ربما يكون الصاحب الملاصق إصابته بالمصيبة أنكى في نفس المؤمن من إصابة قرابته التي هي عصبته. فالمقصود بالحامة هم الأقربين، وربما يدخل فيهم الصديق الحميم. فإذا أصاب المؤمن شيء في أولاده أو شيء في قرابته، واحتسب احتساب يا إخواني شرط في نيل هذا الأجر العظيم، واحتسب قال حتى يلقى الله وليست له خطيئة. ما معنى يلقى الله وليست له خطيئة؟ ذكر الإمام الباجي رحمه الله أن هذا المعنى يحتمل شيئين اثنين. يحتمل أنه تكفر عنه السيئات شيئا فشيئا حتى لا يبقى معه سيئة، كل ما أصيب في أولاده وقرابته واحتسب وصبر فإن الله يحط من وزره حتى يغادر هذه الدنيا وليست له خطيئة. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يأجر هذا المسلم على صبره واحتسابه أجرا بعد أجر وثوابا بعد ثواب حتى تطغى حسناته على جملة سيئاته، فترجع حسناته أو كفة حسناته على كفة سيئاته. وهذا معنى محتمل كما ذكر الباجي رحمه الله. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله أورد هذه الآثار وهذه الأحاديث لبيان أن الحسبة في عند نزول المصيبة أجرها عند الله عظيم، أولها دخول الجنة والتحجب عن النار، والأخرى أن العبد يلقى ربه ولا خطيئة تلحقه، وربما رجحت حسناته على سيئاته فتصير كمن أو فيصير كمن لم يخطئ أصلا، لأن المسلم إذا رجحت حسناته على سيئاته فإنه يكون من أهل الجنة، فإذا كان من أهل الجنة فكأنه لم يذنب قط. نسأل الله أن يرحمنا وأن يبتلينا بقدر إيماننا وأن يرزقنا الصبر والثبات والاحتساب عند نزول المصائب. نعم. جامع الحسبة في المصيبة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا. لعل هذا خطأ. وكان بها معجبا ولها محبا، وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد. وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد. فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم، أو فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أن يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. هذا الباب تابع للذي قبله، هو باب جامع في الحسبة عند المصيبة. وذكر فيه الإمام مالك حديثا عن أبي بكر أو عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قد قال الحافظ ابن عبد البر أن طائفة من رواة الموطأ يذكرونه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه، أي القاسم بن محمد. ومع ذلك فإن الحديث كما هو في الموطأ منقطع أو مرسل، فإن القاسم بن محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة. لكن الحديث كما قال الحافظ ابن عبد البر يصح مسندا من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور ابن مخرمة. وأقول أيضا قد صح مثل هذا الحديث، أو قد روى نحو هذا الحديث عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح من حديث سابق الجمحي رضي الله عنه. قد صح أيضا من وجوه عن ابن عباس عند ابن عدي، ومن حديث سابق الجمحي عند الطبراني بلفظ: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. هذا حق، فإن المسلمين ما أصيبوا بمصيبة أكبر من مصيبتهم بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النور الذي كان يبصر به المسلمون، ولأنه الهدى المبعوث رحمة للعالمين، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بالوحي. ولما مات انقطع خبر السماء عن أهل الأرض، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم وكثير من الصحابة قالوا: ما نفضنا أيدينا من تراب دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا حق عظيم. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أضاء بسبب دخوله كل شيء في المدينة، ولما مات عليه الصلاة والسلام أظلم بسبب موته كل شيء في المدينة. وهنا أفتح عارضتين صغيرتين في جملة أرجو أن يكون لها محل من الإعراب، وهو أن بعض متفيهقة بعض هذا الزمان يستدلون لجواز الاحتفال بالمولد بما فعله الشيخ ابن باديس أو بعض من كان معه من أهل العلم رحمهم الله. ونقول: ينبغي لكم أن تعلموا أن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. وليست الحجة في ابن باديس ولا الألباني ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا مالك ولا أحمد ولا غيرهم. ولا ينبغي الاحتجاج على البدع بما يفعله بعض أهل العلم اجتهادا منهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتجاج ممجوج مرفوض، أولا لأن هذا العمل يخالف ما كان عليه جمهور سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أئمة الهدى الأعلام، مالك إن كنتم تدينون بدين مالك، والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وجمهور السلف رحمهم الله تعالى. ولا يعرف هذا الاحتفال إلا على يد الباطنية الذين لا يمتون إلى شريعة الإسلام بصلة، ليسوا هم مسلمين أصلا، وإنما أخذ متأخرو المسلمين هذا الاحتفال عنهم ولم يكن يعرف هذا الاحتفال. ولعل من مقاصد تعمية يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ضبطه إلا لأجل هذا. تعلمون أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيه إلى أقوال كثيرة، ربما إلى 6 أو 7 أقوال، ولا ينبغي ولا يمكن أن يجزم أحد بيوم معين، لا 8 ولا 12 ولا 22 ولا 17 ولا غيرها من الأقوال التي ذكرت في ميلاده عليه الصلاة والسلام. المجزوم به أنه ولد في ربيع الأول في يوم الاثنين، لكن وفاته صلى الله عليه وسلم قد قيل فيها أقوال، ومن أقوى الأقوال في وفاته أنه مات في اليوم 12. أو يحتفل المسلمون بيوم وفاته أو بيوم ميلاده؟ قد مات عليه الصلاة والسلام في أحسن الأقوال من أقوال أهل العلم في اليوم 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة. فهل هذا الاحتفال يقام لموته أم يقام لميلاده؟ أنا لا أريد أن أسترسل في مسألة المولد، لأنه قد شغب به كثير من متفيهقة هذا الزمان، ممن يزعمون أنهم يتبعون جمعية علماء المسلمين رحمهم الله. ونقول علماء الجمعية كانوا على الخط المستقيم في الجملة، ولا أحد يسلم من الخطأ. وربما أنا أعتذر لهؤلاء الأئمة الأعلام، لأنهم كانوا حريصين على السنة، كانوا ناشرين للتوحيد، محذرين من البدع والشرك، بل بذلوا أعمارهم كلها في محاربة الشرك وإقامة التوحيد والنهي عن البدع وإحياء السنن. ربما لأن ذلك الظرف كان لا يسمح باجتماع المسلمين، ولانتشار هذه البدعة في ذلك الزمان كانوا يهتبلون فرصة اجتماع الناس وسماح الكفار لعموم المسلمين بالاحتفال في ذلك اليوم. ربما اهتبلوا تلك الفرصة ووعظوا الناس وعلموهم، ولا يعرف أنهم زمروا أو حرقوا الشموع أو أقاموا المأدبات أو فعلوا السماع 20 يوما أو 10 أيام أو أسبوعا، أو أحيوا تلك الليلة بالأناشيد والغناء والطرب وهز الرؤوس. نقول لهؤلاء الذين يحتجون بحضور ابن باديس رحمه الله وإخوانه من جمعية علماء المسلمين، نقول ينبغي أن تقفوا على حقيقة هذا المولد ولا تكابروا، لأنكم تعلمون جزما ويقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا فعله أحب الناس إليهم وهم الخلفاء الراشدون الذين كان بيدهم الحكم وكان بإمكانهم لأن المقتضي قائم والمانع غير موجود كما يقول أهل العلم إذا قام المقتضي ولم يوجد المانع بفعل شيء معين فإن ذلك الفعل يكون محرما غير جائز وكان بيدهم الحكم وكان بإمكانهم أن يقيموا احتفالا عظيما جدا لكنهم لم يفعلوه لأنهم كانوا أبعد الناس عن البدع وهذه بدعة شنيعة لا ينبغي أن تروج لكم عن طريق بعض المتزين بزي الاستقامة فإن هذا من الباطل الذي استدرجتهم إليه القنوات الفضائية وأقول إخواني القنوات الفضائية من أكبر الوسائل لاستدراج الدعاة للانحراف عن الجادة المستقيمة هذه حقيقة يا إخواني قد حدثوني عن واحد ممن ظاهرهم الاستقامة حضر أمس في إحدى القنوات وقد أسمعوه الموسيقى وهو يحتج في تلك الحصة على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول اتقوا الله أيها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى اتقوا الله ولا تشتروا الدنيا ولا تشتروا الآخرة بالدنيا فإن عرض الدنيا زائل وابتغوا ما عند الله تبارك وتعالى فإن الجهاد حق الجهاد هو محاربة هذه البدع بلا هوادة ونشر السنة وإحياؤها وعدم التقاعس في ذلك وأن يلتزم المسلم ويستقيم على النهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى الأذان ثم نكمل أقول هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هو قول عليه الصلاة والسلام ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي نقول إن المصيبة بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة كل مصيبة بعد رسول الله فهي هينة قد قال الشاعر اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصيبك فاذكر مصابك بالنبي محمد كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها هينة فإنه مات عليه الصلاة والسلام وبسبب موته انقطع الوحي عن هذه الأمة ولأن الصحابة يعلمون قيمة رسول الله وقدره عندهم قالوا ما نفضنا أيدينا من قبره صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا لما يعلمون من تهافت الفتن وتكاثر الهرج على هذه الأمة وكلما تباعد الزمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كثرت الفتن وكثر ناشروها وزوقها الشيطان وأعوانه وأنتم تشاهدون كل يوم يطلع علينا واحد يتكلم بكلمة قبل يومين أظن نادى بعض رؤساء العرب بإعادة النظر في بعض النصوص المقدسة المقصود بالنصوص المقدسة هي القرآن والسنة لأنه لا توجد نصوص مقدسة غيرهما أن يعاد النظر في هذه النصوص المقدسة التي سببت معاداة كل البشر وأعمل نداء إلى علماء البلد أن يعيدوا صياغة هذه النصوص بفكر مستنير أدري ما هذا الغباء وهذا المجون وهذا الانخلاع من شريعة الإسلام. أو نعلم مصالحنا أفضل من ربنا؟ كلا والله لا نعلم مصالحنا أفضل من ربنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه هي الرحمة المهداة يا إخواني. لا شيء يسعد البشرية ولا شيء يضيء الطريق ولا شيء يخرج الناس مما هم فيه من هم وغم وقنوط ويأس إلا بأن يدينوا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، لا يتركوا شيئا منه. لا ينبغي أن يتخير المسلم من دين نبينا صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يأخذه كله، ما كان ثقيلا عليه وما كان خفيفا عليه. إن هذا النداء نداء ضعيف، نداء قلب واهن، عشعش عليه الشيطان وغلب على قلبه الران. نداء من لم يدرك حقيقة هذه الشريعة ولم يتشبع بالإيمان بالله ورسوله. أسأل الله أن يهدي المسلمين. انتبهوا يا إخواني إلى ما يحاط بكم وما يكال لكم. ووالله ثم والله، اسمعوا مني هذه الكلمة، والله ثم والله لن تعزوا ولن يبقى لكم دين إلا بأن تبذلوا وسعكم في تعلم العلم. إن هذا العلم يندرس يا إخواني، هذا العلم يندرس في حين غفلة من المسلمين عنه. وإننا لنشاهد في هذه الأيام أن أكثر المسلمين انصرفوا عن تعلم دينهم، لا أحد يتعلم دينه إلا القلة القليلة من أمثالكم. بارك الله فيكم وبارك في أعمالكم وخطاكم وسددكم وثبتكم على ما أنتم عليه. حرصوا على أن تبذلوا جهدكم في التعلم حتى يبقى الإسلام شامخا عزيزا غضا طريا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيوا السنن وابتعدوا عن البدع وحذروا منها. علموا أولادكم، علموهم الإسلام وأحضروهم معكم لدروس العلم هنا أو في غير هذا المكان أين يدرس العلم. لأننا نؤتى يا إخواننا حين نغفل عن هذا الدين ولا نتعلمه، فتنهال علينا الشبهات، تسقط علينا هذه الرزايا والمصيبات يوما بعد يوم مع تكالب هذه أو مع تكالب الإعلام على المسلمين غربا وشرقا جنوبا وشمالا. كل الناس الآن تبحث لضرب الإسلام. الآن صارت الحرب معلنة على نبي هذه الأمة، وأنه جاء بدين لا يعرف إلا الدماء كما يقوله أكثر الإعلام. فتعلموا دينكم يا إخوان، تعلموا دينكم واعرفوا لنبيكم قدره، واعلموا لعلماء هذه الأمة قدرها. وأن من رفع لواء السنة وسل سيف قمع البدعة فشرفوه وادعوا له بظهر الغيب حتى يحفظه الله تبارك وتعالى ويعينه على أداء مهامه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة ومن سار على منوالهم ونهجهم وطريقتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.